قال مالك من وضع شقا في دار او ارض مشتركه فاتابه الموهوب له بما نزله عرضا فان الشركاء ياخذونها بالجمعه ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قيمه وقيمته كمنيقه او دراسه. هذه قضية بدأ مالك يفصل فيما إذا انتقل الشخص بعوض مالي أو غير مالي. يقول مالك إذا انتقل الشخص إلى شخص بهبة، قال تعالى وهبتك نصف الدار، ما أخذ منه لا درهم ولا دينار. الهبة على قسمين، هبة تبرر كما يقولون قربى لله بمعنى الصدقة، وهبة عوض. تسمعون بعض الناس يمكن يأتي بشيء بسيط كده عاد ويجي لأمير من الأمراء ولا لملك من الملوك ويقول هذه هدية من عندي، يمكن يجيب له أعواد مساويك ولا يجيب له شوية زهور ولا ثمرة نادرة شوية، يمكن يساوي مثلا 100 ريال ويقدمها هدية للأمير. هو إنسان يعني يدور فضل الله وهو أحق بها من أي إنسان. حينما قدمها للأمير، الأمير يعلم من هذا إيش؟ إنه قدمها له هدية صحيح يعني حب في الله، ولا عايز يعطيه عليها أكثر؟ عايز يعطيه عليها أكثر. فإذا أعطاه قليل يرضى، شوف ما هو براضي، يطلب الزيادة من الأمير. هذه هبة ثواب، بمعنى يثيبه المهدى على ما أهدى إليه. فإذا جاء إنسان وأهدى حصته لشخص هدية أو وهبه هبة ثواب، يعني هبة ينتظر العوض، فعوضه الموهوب إليه، عوضه كثير ولا قليل بكيفه. في هذه الحالة هل نعتبر الهبة للثواب بيعا ونقول للشريك الحق في أن يأخذ الجزء بالشفعة، ولا نقول لا هذه انتقلت بدون بيع وليس له أن يأخذ بالشفعة؟ إن كان وهبها هبة تبرر وقربة إلى الله وصدقة على الموهوب إليه فلا شفعة، وإن كان وهبها ليأخذ عوضا عليها هو بيع لكن بصورة أدبية شوي، فيكون للشريك حق الشفعة في هذا الشخص الذي انتقل إلى الغير بطريق الإيش؟